الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل يجوز لمسلم أن يقدم نفسه للخدمة العسكرية؟ أو بمعنى آخر، هل يجوز دخول الجيش والالتحاق به بأداء ما يسمى بالخدمة العسكرية الإجبارية؟ هذه المسألة من أهم المسائل التي يجب على كل مسلم أن يسأل عنها ويعرف حكم الشرع فيها. والسبب في ذلك أنك كمسلم لا بد لك من الحفاظ على دينك وألا تخاطر به، فربما أوقعك الجهل بالحكم الشرعي في الكفر. ولذلك كان الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحديثه في البخاري ومسلم، كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، عن الأمور التي إذا وقع فيها يكون مقترفا بما يغضب الله عز وجل، لماذا؟ حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. إذا الخوف من ارتكاب الكفر أو الشرك أو الحرام الذي دون الكفر والشرك، هذا من الواجبات الشرعية، ومن خاف الوقوع في ذلك وجب عليه السؤال. العلماء يقولون: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني نحن لا نستطيع الحكم على شيء إلا بعد معرفة واقع هذا الشيء على جهة التفصيل، وذلك حتى نتمكن من تنزيل حكم الشرع عليه. ولذلك لا بد أولا أن نعرف ما هي مهمة العساكر، وما هي الأشياء التي يقومون بها، وبناء على ذلك نقوم ببيان حكم الشرع فيه. وهل يجوز لهم من الأساس أن يقدموا أنفسهم للجيش لأداء الخدمة العسكرية أو لا؟ وأقول: الكلام في هذه المسألة سينتظم في ثلاثة أمور. الأمر الأول: معرفة واقع الحكومات وأنظمة الحكم. والأمر الثاني: معرفة المهام والأمور التي يقوم بها العساكر في منظومة الحكم. والأمر الثالث: بيان حكم الشرع فيما يقوم به العساكر من الأعمال وحكم التحاقهم بالجيش. فأما الأمر الأول وهو واقع الحكومات وأنظمة الحكم، فنقول: النظام الحاكم في هذه البلاد نظام علماني، يعني يحكم بغير شريعة الله عز وجل، يحكم بالقوانين والدساتير. وهذا النظام يتكون من الحاكم وهو رأس النظام، وتحته ثلاث سلطات: سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية. أما السلطة التشريعية فهي المسؤولة عن سن القوانين والتشريعات التي تحكم بها البلاد، وهي مكونة من هيئات وجهات عديدة، مثل البرلمان أو ما يسمى مجلس الشعب، واللجان القانونية المكلفة بإعداد الدستور، ومجلس الشورى وهو الذي يسمى الآن بمجلس الشيوخ. وأما السلطة القضائية فهي المسؤولة عن الحكم بهذه القوانين والتشريعات التي تصدر من السلطات التشريعية، مثل هيئة القضاء والنيابة. فوكلاء النيابة والقضاء هم المسؤولون عن الحكم بين الناس بالقوانين ويدخل في ذلك وزارة الظلم التي تسمى بوزارة العدل. وأما السلطة التنفيذية فهي المسؤولة عن حماية القوانين وحماية مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية وتنفيذ القوانين بالقوة على الشعوب. والسلطة التنفيذية ممثلة في الجيش والشرطة والهيئات التابعة لها. هذه هي صورة النظام الحاكم على جهة التفصيل. إذا النظام الذي يحكم البلاد، وهذا نظام عام في أي بلد، مكون من رئيس لهذه البلد وتحته 3 سلطات: سلطة تشريعية مسؤولة عن القوانين والدساتير والأنظمة التي تحكم بها البلد، سلطة قضائية تأخذ هذه القوانين وتحكم بها في الخصومات وفي كل شيء بين الناس، وسلطة تنفيذية وهي التي تقوم بحماية المؤسسات وبتنفيذ هذه القوانين بالقوة على الشعوب. أنا أريد أن أوضح أمرا، وهو أن البلد التي يحكمها نظام حاكم يحكم بالقوانين والدساتير ولا يحكم بشريعة الله عز وجل. هذا النظام يسميه العلماء دار الكفر، يعني دار تحكم بأحكام الكفر، ويحكمون على حاكمها بالكفر والردة وعلى كل من عاونه على ذلك. قال الله جل وعلا في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية نص صريح في تكفير من يحكم بغير شريعة الله عز وجل. وهذه المسألة يعني لها موضع آخر أفصلها فيه، لأنني الآن أريد أن أتحدث عن أمر آخر، وهو عن العساكر والجنود الذين يلتحقون بالجيوش والشرط. المهم أن نعرف أن البلد التي تحكم بالقانون تسمى دار كفر عند علماء الشريعة. وقاعدة هذه المسألة عند العلماء هي أن كل دار تحكم بأحكام الكفر فهي دار كفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين. يعني حتى لو كان أكثر سكان هذه البلد على الإسلام، لكن النظام الحاكم يفرض عليه القوانين ويحكمهم بها، هذه البلاد نقول عنها دار كفر. مثلا مصر، فمصر تحكم بالقوانين، ومثل ليبيا، ومثل سوريا، ومثل تونس والمغرب، كل بلاد المسلمين تحكم بالقوانين والدساتير ولا تحكم بشريعة الله عز وجل. فلذلك نسميها ديار الكفر، ولا نقصد بذلك تكفير الشعوب الذين يعيشون فيها، وإنما نقصد بذلك توصيف هذه البلد، فنقول هذه البلد أو هذه البلاد ديار كفر، يعني ديار تحكم بأحكام الكفار، لأن القوانين ليست من أحكام المسلمين، لأن أحكام المسلمين هي شريعة الله عز وجل، القرآن والسنة. وأما القوانين والدساتير فليست من الإسلام، بل هي أحكام الكفار، كما قال الله جل وعلا: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. إما حكم الله عز وجل وإما حكم الجاهلية، إما شريعة الله عز وجل وإما القوانين والدساتير. المهم أن نفهم أن هذه البلاد التي تحكم بالقوانين والدساتير تسمى ديار الكفر. هذا الكلام الذي قررته الآن نص عليه جمع من أهل العلم، منهم قدامة المغني وابن القيم في زاد المعاد وابن تيمية في الفتاوى والسرقسي في الموصول، هو من الأحناف، والشوكان في سيل الجرور، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. يعني لم تجد عالما واحدا يخالف في ذلك، كلهم متفقون على أن كل بلد تحكم بغير شريعة الله عز وجل أنها دار كفر وشرك. وليس المقصود بذلك تكفير الشعوب، وإنما نقصد بذلك تكفير القائمين على حكم هذه البلاد وهي الحكومات. إذا نحن نتحدث عن بلاد تحكم بغير شريعة الله عز وجل، ويشترك في حكمها 3 سلطات: تشريعية وقضائية وتنفيذية، وكل هذه السلطات يتركزها حاكم واحد. كل هؤلاء متفقون فيما بينهم ومشتركون في إدارة شؤون البلاد بالقوانين والدساتير. والسؤال: ما هو حكم الشرع في الحكم بالقوانين؟ وما هو حكم القائمين على هذه القوانين؟ سأجيب باختصار بأن هذا ليس هو الأمر الذي لأجله تكلمت في هذا المجلس، لأنني أريد الحديث عن حكم العساكر وحكم التحقيق بالجيش، ولكني أذكر هذه الفروع لأهميتها، لأن ما بعدها سينبني عليها. قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية دلت على مسألتين: الأولى تحريم الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل كفر من حكم بغير شريعته في هذه الآية. والحكم الثاني تكفير من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو واقع الحكومات والأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين. وأما الأمر الثاني الذي نريد أن نتعرف عليه حتى نستطيع ونتمكن من الحديث عن حكم الشرع في العساكر، الأمر الثاني هو معرفة المهام والأمور التي يقوم بها العساكر في المنظومة الحاكمة. فأقول: الدور الذي يقوم به العساكر والأعمال التي يمارسونها هي أولا، وأنا أريد أن نركز جيدا في هذه النقطة لأنها بيت القصيد والشيء الذي لأجله عقدنا هذا المجلس. أولا حماية النظام العام. ما المقصود بالنظام العام؟ النظام العام هو المؤسسات التي يتم من خلالها إدارة شؤون البلاد وحكمها بالقانون والدستور، مثل البرلمان أو ما يسمى بمجلس الشعب ومجلس الشورى والمحاكم القانونية وأقسام الشرطة والوزارات وكل المؤسسات التابعة للدولة، ومن خلالها يتم حكم هذه البلاد. يقوم العساكر بحراستها وحمايتها، هذا هو المقصود به حماية النظام العام. وهذا الأمر هو حماية العساكر وحراسته لمؤسسات الدولة هو السبب في بقاء واستمرار هذه المؤسسات القانونية وقيامها بأعمالها. لولا هذه الحراسة والحماية لما كان لهذه المؤسسات بقاء، ولما قامت هذه المؤسسات بمن فيها بدورهم في حكم هذه البلاد. إذن الأمر الأول الذي يقوم به العساكر هو حماية النظام العام، حماية المؤسسات التي تحكم بها البلاد، ولولا ذلك لما كان لهذه المؤسسات بقاء ولما كان لها عمل في حكم البلاد. الأمر الثاني الذي يقوم به العساكر هو ملاحقة ومعاقبة من يحاول تعطيل النظام العام. إذا أراد شخص أو أكثر تعطيل مؤسسات الدولة عن العمل، يعني مثلا أرادوا منع القضاة من وصول للمحاكم وممارسة أعمالهم القانونية، أو مثلا منع وكلاء النيابة وغير ذلك، من الذي يتصدى لهم؟ لهؤلاء الذين يريدون منع القضاة من الوصول إلى المحاكم أو وكلاء النيابة أو الوزراء، من الذي يتصدى لهم؟ أقول العساكر، هم الذين يقومون بالتصدي لهؤلاء سواء عساكر الداخلية أو عساكر الجيش. لو افترضنا مثلا أن مجموعة من الشباب أرادوا الوصول إلى غزة لتوصيل الطعام والدواء والأشياء التي يحتاج إليها أهل غزة، هل يستطيع هؤلاء الشباب الوصول إلى فلسطين وقصر الحدود؟ هل يستطيعون مساعدة المستضعفين من المسلمين هناك؟ بالطبع لا. فيقوم العساكر بمنعهم. لماذا؟ لأن النظام العام، لأن قوانين الدولة تمنع من ذلك. وقد يصل الأمر إلى قتلهم، لقتل هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا إلى المستضعفين من المسلمين في غزة، قد يصل الأمر إلى قتلهم إن لم يتمكنوا من القبض عليهم وتسليمهم للسلطات. إذا كل من يحاول تعطيل مؤسسات الدولة عن عملها بالقوانين فالذي يتصدى له هم العساكر بالقبض عليه أو بقتله. لو جاء الآن مثلا مجموعة من الناس والله إحنا عايزين نروح قسم أو أقسام الشرطة، نمنع الرئيس المباحث من الدخول، ونمنع الضباط من الدخول، ونمنع الأولياء القائمين على العمل بالأقسام بالدخول، ليه يا جماعة؟ قالوا الذي يتم داخل هذه الأقسام هو اعتداء على عرض الناس وحبسهم وإيذائهم وسلبهم من أموالهم وأشياء كثيرة لا يرضى الله عز وجل عنها، وفيها هتك لأدمية الإنسان. من الذي سيمنع هؤلاء من الوصول إلى هذه الأقسام؟ من الذي سيمنعهم ويعاقبهم؟ لا شك أنهم عساكر. إن لم يتمكنوا القبض عليهم منعهم قتلوا. إذا المهمة الثانية للعساكر هي ملاحقة ومعاقبة من يحاول تعطيل النظام العام. ثالثا، المهمة الثالثة التي يقوم بها العساكر هي حماية الشرعية الدستورية. حماية الشرعية الدستورية، والمراد بذلك حاكم البلد، لأن الحاكم وصل إلى الحكم من خلال شرعية الدستور، من خلال انتخابات، هذه الانتخابات التي هي الآلية إلى الوصول للحكم، وهي كما تعلمون يعني ديكتاتورية في الحقيقة، ولكنها مؤلفة بستار الديمقراطية. طيب، حماية الشرعية الدستورية يعني حماية حاكم البلاد الذي وصل إلى الحكم بشرعية الدستور، الذي يقوم بحماية هذا الحاكم والحفاظ على حياته ومعساكر الجيش والشرطة، بل ويقومون بحماية الوزراء وكل مسؤولي الدولة القائمين على إدارة شؤونها. بهذا تبين لنا الدور الكبير الذي يقوم به عساكر وجنود الجيش والشرطة، فهم أهم شيء في منظومة الحكم، ولولاهم لما كان لهذا لهذه البلاد نظام عام ولا مؤسسات قانونية ولا حاكم يحكم هذه البلاد. وعلى ضوء ما ظهر لنا من حال العساكر يمكن لنا الآن الكلام على حكم أولياء العساكر من جهة الشرع وحكم التحاقهم بالجيش، لكن هذا ما سأبينه في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.